بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم. نحمد الله عز وجل الذي يسر هذا المجلس الطيب المبارك، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، إنه ولي ذلك ومولاه. إذن لا يزال حديثنا أيها الإخوة الفضلاء مع هذه الآيات المباركات من سورة يوسف عليه السلام، وقد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى في الآية 69: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. نعم، تفضل أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، أي ضم إليه أخاه بنيامين. قيل إنه أمر بإنزال كل اثنين في منزل، فبقي أخوه منفردا فضمه إليه. قال إني أنا أخوك يوسف، قال له ذلك سرا من دون إخوته، فلا تبتئس أي فلا تحزن بما كانوا يعملون، أي إخوتك من الأعمال الماضية التي عملوها عملوها. نعم، هو في الحقيقة بعض التفصيلات التي ترد في قصص الأنبياء مما ليس قائما به دليل صحيح من كتاب أو سنة، إنما هو من الإسرائيليات التي في الحقيقة لا تصدق ولا تكذب. كهذا التفصيل الذي هنا قيل إنه، فجأة تلقى قيل، فتعرف بأن المعتمد هو الإسرائيلية في الغالب. قيل أنه أمر بإنزال كل اثنين في منزل، فبقي أخوه منفردا فضمه إليه. فهذا من تفصيل الإسرائيلية الذي يبقى محل احتمال، فلا يصدق على سبيل الجزم ولا يكذب على سبيل الجزم. نعم، واصل. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية، أي هي الصواع، في رحل أخيه بنيامين، والرحل هو الوعاء الذي يجعل فيه ما اشتراه من الطعام من مصر. ثم أذن مؤذن. والصواع هو الإناء الذي يشرب فيه كالكأس مثلا، ها، كالكأس الذي يشرب فيه، والكوب يكون مصنوعا من نحاس أو من ذهب أو نحو ذلك، يسمى الصواع. نعم. ثم أذن مؤذن، أي ذلك ثم جعل السقاية، أي الكوب الذي يسقى فيه، فسمي باش باسم عمله، لأن العمل ديال هذا الكوب هو أنه يسقى به صاحبه أو يسقى به الناس، فسمي سقاية. نعم، وكأنه قال جعل آلة السقاية، حلكيت محل في مضاف، ياك، جعل آلة السقاية اللي هي الكوب أو نحو ذلك. نعم. ثم أذن مؤذن، أي نادى منادي، أيتها العير، معناه يا أصحاب العير، والعير الإبل المرحولة المركوبة. نعم. قالوا أي إخوة يوسف، فأقبلوا عليه على المنادي من أصحاب الملك: ماذا تفقدون، أي ماذا ضاع عليكم؟ قالوا في جوابهم: نفقد صواع الملك، والصواع هو الصاع بعينه، ولمن جاء به حمل بعير، أي قالوا ولمن جاء بالصواع من جهة نفسه حمل بعير، والبعير الجمل، ثم قال المنادي: وأنا به زعيم، أي كثير، أي بحم البعير الذي جعل لمن جاء بالصواعق الذي جعل لمن جاء بالصواع قبل التفتيش للأوعية. هو نقل والصواع والصاع بعينه، وكأنه أشار إلى نوع التسمية. لماذا سميت هذه الآنية بالصواع؟ لأنها تسع بما يسع له الصاع، كأنه كوب كبير، فهمت؟ كوب كبير يسع ما يسعه الصاع، فسمي صواعا لكبره. نعم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، أي حلفوا قائلين إلى الملك وأصحابه يعلمون يقينا بنزاهة جانبهم وطهارة ذيلهم عن التلوث بقدر الفساد في الأرض الذي من أعظم أنواع السرقة بعدما حصل الإحسان إليهم برد بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم. وفي تعبيرهم لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض إشارة إلى أن السرقة هي من صور الفساد في الأرض، من أعظم صور الفساد في الأرض، لأنها عياذا بالله عز وجل منشأها الطمع، ومنشأها ركون القلوب إلى الدنيا، ومنشأها عياذا بالله عز وجل عدم حب الخير للناس، وتؤدي إلى كثير من المفاسد، لأن طريق السرقة يؤدي إلى القتل، ها، يؤدي إلى الاغتصاب، يؤدي إلى إزهاق الأنفس وغير ذلك من المفاسد. ففي سبيل تحقيق مصلحة المال تزاق الأعراض وتزاق الدماء ونحو ذلك عياذا بالله عز وجل. لذلك قالوا ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. نعم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ والقائلون هم أصحاب يوسف أو المنادي، أي فما جزاء سرقة الصواع عندكم إن كنتم كاذبين فيما تدعونه من البراءة عن السرقة؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي جزاء سرقة الصواع أخذ الرجل الذي يوجد الصواع في رحله، وكان حكم السارق في آل يعقوب أن يؤخذ السارق عبدا لمن يسرق منه. عليكم السلام. كذلك نجد الظالمين لغيرهم من الناس بسرقة أمتعتهم. نعم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، فهو أي السارق جزاؤه، يعني يسترق ويصير عبدا للمسروق منه جزاء على سرقته. ويوسف عليه السلام فعل هذا الفعل وأمر بهذا الأمر حتى يكون حيلة يحتال بها لأخذ أخيه وبقائه عنده، لأنهم ما كانوا يتركونه له لو لم يعني يتخذ هذه الحيلة بهذه الطريقة، وهو لا يريد حالا أن يظهر الأمر، وإنما يعني يظهر شأنه وأمره إلى أن يقع ما كان يريده أن يقع ويظهر أمره لهم عندئذ كما سيأتي. نعم. فبدأ بتفتيش أوعيتهم، أي أوعية الإخوة العشرة، قبل وعاء أخيه، دفعا للتهمة وسطرا لما دبره من الحيلة. لأنه لجموا إذا جاء مباشرة وبدأ بوعاء بنيامين، قد يقولون أنهم كانوا أصلا يعرفون هم الذين وضعوه ويعرفون حيث وضعوه، لذلك قصدوه مباشرة، لكنهم بدأوا بالعاشرة دفعا لهذه التهمة حتى لا يفطن لحيلته. نعم. ثم استخرجها، أي السقاية أو الصواع، كذلك كذنار يوسف من وعاء أخيه. نعم. ثم استخرجها، أي السقاية أو الصواع، من وعاء أخيه في النهاية بعدما فتش الأوعية العشرة. زيد. كذلك كدنا ليوسف علمناه وأوحينا إليه الكيد ونهايته إلقاء المخدوع من حيث لا يشعر في الأمر مكروه أو لا سبيل إلى دفعه. إن هذه حيلة وليس فيها يعني ما يخالف شرعهم الذي كان عنده. ذلك الله عز وجل قال كذا امتن بي على ذلك كذلك كدنا ليوسف لأجل يوسف. فالله عز وجل هو الذي علمه هذه الحيلة يحتال بها لقضاء غرضه. والله عز وجل لا يسعى في إرضاء أوليائه سبحانه عز وجل ويمكر لهم ويكيد لهم يمكر لأجلهم ويكيد لأجلهم في أعدائهم وفي من يسوءهم. وهذا من كرم الله عز وجل لأوليائه. فيقع المكر ويقع الكيد بالأعداء من حيث لا يشعرون. نعم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في شريعته التي كان عليها، بل كان دينه وقضاؤه أن يضرب الصارق ويغرم ضعف ما سرقه دون استعباد سنة ويغرم ضعف ما سرقه دون الاستعباد سنة كما هو دين يعقوب وشريعته. نعم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لأن الملك لم يكن على دين يوسف عليه السلام. الملك الذي كان في زمن يوسف الذي هو ليس من الفراعنة كما ذكرنا، وإنما هو من العمالقة كما أشرنا سابقا، لم يكن من تقاليدهم وديانتهم وأمورهم هذا الحكم الذي هو الاستعباد سنة والاسترقاق، وإنما كان يضرب السارق يضرب لعله يجلد، يقصدون بالضرب الجلد، ثم بعد ذلك ماذا؟ أو تضرب يده. كل أقرب العلم عند الله لو كان المراد القطع لعبر بالقطع ولم يعبر بالضرب. في دين ذلك الملك أو في دين العمالقة كان عندهم الهكسوس، كان عندهم الضرب وعندهم التغريب بضعف ما سرق، ينظرون مثلا إلى قيمة ذلك الصواع ثم يغرم ضعفيه. هذا هو الذي كان في حكمه، لكن احتال هذه الحيلة. نعم. فصار أش صار مسترقا عند أخيه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، إلا أن الله عز وجل أذن بهذه الحيلة وهذه المكيدة. ف يعني لو كان القضاء إلى غير يوسف لحكم به بما ذكر، لكن لما كان القضاء إلى يوسف حكم بما يقتضيه دينه أو الشريعة التي كان عليها أبوه يعقوب عليه السلام باش بالاستعباد سنة. نعم. نرفع درجات من نشاء بضروب العلوم والمعارف والعطايا والكرامات، كما رفعنا درجة يوسف بذلك. وفوق كل ذي علم ممن رفعه الله بالعلم عليم، أرفع رتبة منه وأعلى درجة. وقيل معنى ذلك أن فوق كل أهل العلم عليم، وهو الله سبحانه. وهذا لا شك فيه، كلا الأمرين محتمل ومقصود. نرفع درجات من نشاء، فالله عز وجل رفع يوسف عليه السلام، رفعه بالعلم ابتداء، ورفعه بالنبوة، ورفعه بهذا المقام الذي بوأه، فصار وزيرا للملك، وصار يأمر وينهى ويحكم في الناس ويحكم في إخوته. هذا رفعه الله عز وجل له في الدنيا، والرفع أيضا في الآخرة. ثم قال وفوق كل ذي علم عليم، فالله عز وجل عليم فوق العلماء جميعا، وكذلك العلماء بعضهم مع بعض يتفاوتون في العلم، فالعلم رتب ودرجات. نعم. إن يسرق، أي قال إخوة يوسف إن يسرق أخونا هذه المرة فقد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف. قيل إن يوسف أخذ صنما كان لجده أبي أمه فكسره وألقاه على الطريق تغييرا للمنكر، وكان صنما من الذهب. وقيل إنهم لم يزل الحسد في قلوبهم ليوسف فكذبوا عليه فيما نسبوه إليه. أي نعم، ففي الأمر كذب وفي الأمر خداع، والقول الثاني أظهر، لأنه قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني آذاه هذا القول لأنه كان ظلما وكان كذبا وافتراء. فيوسف لم يسرق شيئا فيما قبل. نعم، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، أي أسر تأذيه أي أسر تأذيه من قولهم إن يسرق فقد سرق أقول له من قبل. قال يوسف أنتم شر مكانا، أي موضعا ومنزلا، مما نسبتموه إلى السرقة وهو بريء. ممن نسبتموه إلى السرقة وهو بريء، يعني فإنكم قد فعلتم ما فعلتم من إلقاء يوسف في الجب والكذب على أبيكم، يعني وغير ذلك من أفاعيلكم. ثم قال والله أعلم بما تصفون من الباطل بنسبة السرقة إلى يوسف. هو في الحقيقة لم يصرح لهم مثل ما يفهم من التفسير، قال أنتم شر مكانا بإضافتهم إلى تلك الأفعال السابقة، لأن لو فهموا لفهموا هذا القصد لا علموا أنه يوسف، هو لم يعلموا بعده. لكن المقصود أنهم لما قالوا إن يسرق، لما استيأسوا وثبتت التهمة على أخيهم بنيامين، قالوا إن يسرق، إن كان قد سرق فقد سرق أخ له من قبل. هم ظنوا أنهم سيبعدون التهمة عن أنفسهم باعتبار أنهم أشقاء لأم أخرى، بخلاف بنيامين وأخوه يوسف هم أشقاء لامرأة أخرى. يعني إن سرق هذا فأخوه الذي من أمه هو مثله أيضا سرق بخلافنا نحن. فهو أشار إلى أنكم جميعا إخوة، قال أنتم شر مكانا إن كان أخوكم هذا سارق، والأخ الآخر الذي قلتم أنه سارق إذن أنتم كلكم سرق وكلكم سراق، يعني هذا كما تنقول سلالة فيكم. فهمنا؟ أنتم أي جميعا فيكم الشر، إذا نسبتم هذا لإخوانكم فأنتم أيضا غير منزهين عن هذا الفعل الشنيع القبيح. لذلك قال لهم أنتم شر مكانا، أي بحسب ما تنسبون إلى إخوانكم فأنتم مثلهم أيضا. والله أعلم بما تصفون، يعني لا نصدق، لا نعلم، نحن نعلم أن هذا رأيناه وأثبتنا عليه التهمة أنه سارق، لكن الأخ الآخر الله أعلم ما تصفون، فهو لم يظهر الأمر لهم الآن. نعم، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، أي إن لأخينا هذا أبا شيخا كبيرا لا يستطيع فراقه ولا يصبر عنه ولا يقدر على الوصول إليه، فخذ أحدنا مكانه يبقى لديك، فإن له منزلة في قلب أبيه ليست لواحد منا، فلا يتضرر بفراق أحدنا كما يتضرر بفراقه. إنا نراك من المحسنين إلى الناس كافة وإلينا خاصة، فثمن إحسانك إلينا بإجابتنا إلى هذا المطلب. نعم، وصف. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده وهو أخوكم، فقد حل لنا استعباده بفتواكم، إنا إذا لظالمون إذا أخذنا غيره. إذن فهنا حاولوا أن يستبدلوا أخاهم بأحدهم حتى لا يضر أباهم بفقده كما فقد أخوه قبله، لأنهم كبار ويتدبرون أحوالهم بخلاف أخيهم الآخر فهو ليس بذاك، وأبوهم يعقوب يحبه أكثر منهم، فأرادوا أن يأتوا بهذا الحل، لكن امتنع يوسف عليه السلام من هذا الأمر وأخبرهم بهذه القاعدة، قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يعني أن من فعل الذنب هو الذي يستحق العقوبة ولا يجوز أن يتحملها غيره، ولا يجوز أن يتحملها غيره، لأن في هذا نوع من الظلم، في هذا نوع من الظلم. وهذه الآية كان استدل بها أحدهم على الحجاج بن يوسف الثقفي لما أثره، الحجاج بن يوسف الثقفي أرسل جنوده ليأثروا رجلا كان فعل جرما، فلما ذهبوا إلى بيته لم يجدوه، وجدوا أخا، فأخذوا أخاه مكانه فسجنوه، فبينما الحجاج يوما يمر بين الزنازين وينظر إلى المساجين تكلم معه هذا الرجل، قال له يا أمير لقد جاء جنودك يسألون عن أخي فلم يجدوه فأثروني مكانه، فقال له الحجاج جانيك من يجني عليك وربما يعد الصحاح مبارك الجرب، ولربما أخوذ بذنب قبيلتي ونجى المقارف صاحب الذنب. يعني استدل عليه بش بقول هذا الشاعر، يعني أنك لو لم تكن مصاحبا ومساكنا لأخيك لما نالك ما نالك، ولربما يعد الصحاح مبارك الجرب، إذا كنت تريد السلامة من الجرب فلا تجلس بجانب أهل الجرب وابتعد عنه حتى تسلم، فلما ساكنته نالك ما كان ينبغي أن يناله. ثم قال له الرجل ولكن الله تعالى لم يقل ذلك، فقال له وما قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما سمع هذه الآية، وكان الحجاج مع ظلمه وبطشه إلا أنه كان يعظم القرآن وكان حافظا له، كان حافظا للقرآن، فلما سمع الآية أمر بإطلاق صراحه. فالقصد أنه رفض أن يفعل بهم هذا الأمر، لأنه أراد أن يبقي أخاه عنده منعما، وأراد أن يكون هذا سببا لمجيء أبيه بعد ذلك ومجيء يعني أسرته كلها. وإخوة يوسف الذين يعرفون بالأصداق هؤلاء ليسوا بأنبياء في أصح أقوال أهل العلم، وإنما النبي واحد فقط وهو يوسف، يوسف وأبوه، فهمنا؟ أما إخوته فليسوا بأنبياء، ليسوا بأنبياء. نعم وصل. فلما استيأسوا منه أن يئسوا من يوسف واستجابته إلى مطلبهم خلصوا نجيا، أي انفردوا متنازين فيما بينهم، قال كبيرهم قيل هو أولين متنازين فيما بينهم، يعني اجتمعوا وجعلوا يسرون الكلام فيما بينهم، يتفقون ما الذي سيصنعون، ما الذي سيقولون لأبيهم إلى آخره. نعم. قال كبيرهم قيل هو روبين وقيل شمعون لأنه رئيسهم، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، أي عهدا بالله في حفظ منه ورده إليه، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، أي وتعلمون تفريطكم في يوسف، ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه، فلن أبرح الأرض أرض مصر ولا أزال مقيما فيها حتى يأذن لي أبي في مفارقتها والخروج منها أو يحكم الله لي، أي بالنصر على من أخذ أخي فآخذ أخي منه. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إن ابنك سرق. إذن كبيرهم بقي، كبيرهم لم يرضى أن يرجع معه، لكنهم هم رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بالذي جرى له. لم يرجع أخوهم الأكبر لأنه أعظم الموثق الذي أخذه عليهم أبوهم، لأنهم قسموا وأقسموا بالله عز وجل لا يردنه إليه، كما قال الله تعالى فيما سبق قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. فهو عظم هذا الميثاق فجلس ولم يرجع معهم. نعم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إن ابنك سرق، وذلك لأنهم قد شاهدوا استخراج الصواع من وعائه، وما شهدنا إلا بما علمنا من استخراج الصواع من وعائه بأعينهم، وما كنا للغيب حافظين حتى يتضح لنا هل الأمر على ما شاهدنا أو على خلافه، ولعلهم يريدون الشهادة على بنيامين لأنه قد سرق حقيقة، ومرادهم أنه سرق وهم نيام أو فعل ذلك وهو غائب عنهم. يعني أخبروه بالذي كان، لكنهم مع ذلك برأوا أنفسهم من علم الغيب، وما كنا للغيب حافظين، شهدنا بما علمنا وما رأينا وما كنا للغيب حافظين. يعني قد يكون حقيقة الأمر خلاف ذلك، ولكن نحن شهدنا بما علمنا ورأينا بأعيننا من أخذ الصواع من وعاء أخيهم بنيامين، أو وما كنا للغيب حافظين معنى ثاني، أي لما سرق لم يكن معنا أو سرق بغير حضرتنا فلم نشهد سرقته، ده هو المعنى الثاني. نعم. وكلا المعنيين صحيح. نعم. واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل أهل القرية وهي مدينة مصر، والحيرة التي أقبلنا فيها. وهذا الحذف المضاف هو مما يسمى بالمجاز بالحذف، وهو كثير في هذه الصورة كما ذكرنا في الآيات السابقة، جعل السقاية أي إناء آلة السقاية ثم أذن مؤذن أيتها العير، فهمنا؟ هو معناه يا أصحاب العير، يا أصحاب العير، هم لا يخاطبون الإبل وإنما يخاطبون أصحابها. كذلك هنا واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، يعني شيء امثله كثيره للمجاز بالحذف. نعم. حذف المضاف. والعير التي اقبلنا فيها، اي واسال اصحاب القافله التي رجعنا فيها الى بلادنا، قيل وكانوا قوما معروفين في جيران يعقوب. معروفين من جيران يعقوب، وانا لصادقون فيما قلنا. قال يعقوب لما وصلوا إليه بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت، والأمر هذا هو قولهم إن ابنك سرق، وما سرق في الحقيقة. وقيل المراد بالأمر إخراجهم من يامين والمضي به إلى مصر طلبا للمنفعة. فصبر جميل، والصبر الجميل هو الذي لا يبوح صاحبه بشكوى، بل يفوض أمره إلى الله ويسترجع. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أي بيوسف وأخيه والأخ الثالث الباقي في مصر. نعم. وصل. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، أي أعرض عنهم وقطع الكلام معهم وتأسف وبكى بكاء مرا، وبيضت عيناه من الحزن، أي انقلب سواد عينه بياضا من كثرة البكاء، فهو كظيم، أي مظلوم، مبلوم من الحزن، ممسك له لا يبثه ولا يظهره للناس. نعم، هذا في الحقيقة بلاء شديد مما يبتلي الله عز وجل به أصفياءه وأولياءه من الرسل الكرام. فما من نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل إلا وقد ابتلاه الله عز وجل بصنوف من البلايا، إما بفقد الأحباء وإما بالأمراض وإما بتسلط الأعداء أو بفقد الآباء أو بكفرهم وعدم استجابتهم أو غير ذلك من أنواع الابتلاء. وما ذلك إلا ليكونوا قدوة للناس وليرفع الله عز وجل قدرهم ويستخرج معاني العبودية والحب لله تبارك وتعالى من أفئدتهم. ومن ذلك ما وقع ليعقوب عليه السلام هنا، يعني ابتلي في أحب ابنيه أو في أحب الأبناء له، ففقد الأول ثم فقد الثاني وهو صابر محتسب. في البداية قال فصبر جميل، وفي المرة الثانية قال فصبر جميل. دائما هذا هو المفتاح. وشوف هيك الفاء، علامة الفاء سيدي، الفاء علامة تدل فصبر، لا العاطفة تدل على ترتيب، والتعقيب والتعقيب تدل على الترتيب مع التعقيب. فهم؟ يعني بمجرد أن أخبروا الخبر فصبر جميل. فهمنا؟ ما ماشي سبقوا الشكوى، فهمنا؟ والتسخط من أقدار الله عز وجل واللوم والعتاب كما توقع من كثير من احنا تاثير الدنيا اللي كيقول لك وان صبروا ما عندنا ما ندير من الاول. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال انما الصبر عند الصدمة الاولى، مجرد ما يجيك الخبر فصبر جميل، مثل ما فعل يعقوب هنا عليه السلام. ديك الفاء التعقيب، يعني مباشرة في الأول قالوا لي الخبر أن يوسف أكل الذئب فصبر جميل، المرة الثانية فصبر جميل مباشرة، لما يدل على أن هذا خلق جميل نبيل لا بد أن يتصف به أهل الإيمان. لأن المؤمن مأمور بماذا يا إخواني الكرام؟ بأن يلاقي أقدار الله عز وجل بماذا؟ بالصبر. بالصبر، ما من قدر يقع إلا وقد شاءه الله تعالى، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فلو قدر الله تعالى ألا يكون لما كان أفضل. فما دام وقع أمر، وقعت حادثة، وقع فقد، وقع ابتلاء، وقعت سرقة، وقع أمر عندك، أول شيء تتؤمن بالقضاء والقدر. معنى ذلك عليكم السلام ورحمة الله أن هذا الأمر مقدر، خلاص قضي الأمر، أن الله تعالى شاءه وكتبه وأراده وانقضى الأمر. فماذا تفعل وأنت عبد تصبر وتنقاد وتسلم وترضى عن الله عز وجل وتسأل الله تعالى تخفيف المصاب والعوض؟ كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أجرني في مصيبتي وخلوف لي خيرا خلوف لي خيرا منها. فهذا خلق نبوي عظيم، لا بد أن تبارك وتعالى في قصدك القصة دياله وتقول لي كاش قال من اللي وقعت المصيبة، قال من اللي وقعت المصيبة الثانية أش عود، قال علاش باش انت تقول ما قال وتأتسي به في هذا الأمر. يعقوب عليه السلام تلقى هذا البلاء بصبر ورضا عن الله تبارك وتعالى، وتلقى أيضا بيقين في الله عز وجل وثقة في الله تبارك وتعالى، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، أي لا يقدر الشيء إلا بعلم وبحكمة، فلا تدري ما الحكمة التي أرادها الله عز وجل من هذا المقدور، ها؟ فتفوض الأمر إلى عالمه وتكل الأمر إلى الحكيم سبحانه وتعالى مع الثقة في الله عز وجل أنه سيخلف عليك. عسى الله، دائما التفاؤل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. مع مقاش يتكلم على المصيبة في بنيامين، لا يزال عنده اليقين في أن يخلف الله عليه في مصيبته بولده الأول يوسف عليه السلام، في إشارة إلى أن المسلم لا يأس من روح الله عز وجل كما سيصرح لهم بذلك فيما سيأتي. نعم. ثم زاد البلاء بأن أصابه العمى في عينيه لكثرة البكاء والحزن على ولده، وهذا يدل على عظيم الحب الذي كان يحبه لولده. والأبناء في الحقيقة لا يعلمون، هذه قاعدة عامة، إلا الشاذ لا حكم له والنذر لا حكم له، وإلا فالقاعدة أن الآباء يحبون أبناءهم حبا عظيما ومستعدون لتضحية بكل شيء من أجلهم، ولكن الأبناء لا يعلمون ذلك أو لا يكون عندهم نفس الإحساس، عندهم جزء منه لكن ليس مطابقا ومماثلا. الآباء في الغالب يحبون أباءهم لكن ليس بنفس المثابة وليس بنفس المنزلة، لن يكون أبدا حب الولد لوالده كحب الوالد لولده. ولذلك الله تبارك وتعالى لما نفى المجازاة يوم القيامة بدأ بالوالد، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي. علاش بدأ بالوالد؟ لأنه الوالد بشدة حبه لوالده مستعد يضحي أكثر من الولد مع أبوه، لذلك بدأ الله به لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وهو جاز عن والده شيئا. مفهوم؟ فلذلك يعقوب عليه السلام بقي متأثرا باكيا بكاء مرا هو كظيم بيضت عينه من الحزن على فقد ولده، وهو كظيم، كظيم فعيل بمعنى مفعول أي مكظوم محزون ثابت من الحزن في قلبه لا يتغير ولا يتحرك لشدة بلواه. فلما رأى أبناؤه ما هو عليه من الحزن قالوا له زيد، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تزال تتذكره وتنطق باسمه تأسفا وتحزنا عليه لشدة الفراق حتى تكون حرضا. الحرض الفساد في الجسم أو العقل من الحزن أو الهرم أو نحوهما، أو تكون من الهالكين من الميتين وغرضهم من يعقوب من البكاء والحزن والحزن شفقة عليه، وإن كانوا هم سبب أحزانه وتيئيسه من لقاء يوسف، أي فإنه قد ذهب أو أكله الذئب كما ادعوا فلن تراه حتى تموت، فماذا ينفعك البكاء؟ إيه نعم نعم واضح المعنى. قال إنما أشكو بثي، البث ما يرد على الإنسان من الأشياء التي يعظم حزن صاحبها بها حتى لا يقدر على إخفائها، فالبث على هذا أعظم الحزن وأصعبه وأعلم من الله ما لا تعلمون من لطفه وإحسانه وثوابه على المصيبة. وقيل أراد علمه بأن يوسف حي لأن رؤيا يوسف صادقة، وقيل أراد علمه بأن رؤيا يوسف صادقة فلا بد أن يعلمه. وقيل أراد علمه بأن يوسف حي وقيل أراد علمه بأن رؤيا يوسف صادقة فلا بد أن يعود إليه. والثاني أظهر، الثاني أظهر والأول أيضا، لأن الثاني يقتضي الأول. إذا كانت رؤيا صادقة التي قصها عليه في بداية السورة إني أرى يا أبتي، قال الله عز وجل رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذا الأمر لا زال لم يقع، الأمر الذي رآه يوسف في رؤياه ورؤيا الأنبياء حق لم يقع ولم يتحقق ولم يأتي تأويل الرؤيا، فهو كان يستدل بهذا على أن يوسف عليه السلام لا يزال حيا وسيأتي يوم ويتحقق تلك الرؤيا. لذلك قالوا أعلم من الله ما لا تعلمون. أو أن المراد ما ذكر في البداية من لطفه وإحسانه والثواب على المصيب، وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم أن الله عز وجل سيخلفني في ولدي، فهمنا؟ وسيأجرني في تلك المصيبة، وأعلم من لطفه وإحسانه ومن كرمه ورحمته وحلمه ما يقتضي أن أطمع في رحمته وأن أطمع في رؤيا ولدي واللقاء به، وهذا ليس على الله بعزيز. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني أفوض أمري إلى الله تبارك وتعالى. وسمي الحزن بثا إذا كان أعظمه. أعظم الحزن لماذا سمي بثا؟ لأن الإنسان لا يستطيع إخفاءه ولا كتمه، لأن ما معنى البث؟ البث هو الإخبار، ما بث مباشر معناه هذا يذاع ويخبر به الناس ويرونه وليس مكتوما. بثت الخبر أي أذعته ونشرته وأعلمت الناس به، فهمنا؟ إذا وصل أصل الحزن يمكن أحيانا إخفاؤه إذا كان خفيفا، تحزين لكن تقدر تظهر باش بالابتسامة وبالفرح وبالضحك، فهمنا؟ لكن إذا كان الحزن بلغ إلى مرتبة عظيمة لا تستطيع، خذ بغض الضحك ما تخرج لك، فهمنا؟ ولا تستطيع أن تتصنع في إخفائه، لذلك سمي بثا لأنه صار ظاهرا لا يستطاع كتمانه وإخفاؤه. هذا يشير إلى أنه بلغ أعلى مراتب الحزن. أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكان عمر رضي الله عنه إذا وصل إلى هذه الآية في تلاوة سورة يوسف يبكي بكاء مريرا لما يرى من حزن نبي الله يعقوب على ولده وعظم ثقته في الله تبارك وتعالى. وهذه قاعدة إخواني الكرام، أن المسلم المؤمن إذا نزلت به ضائقة، إذا نزلت به مصيبة، إذا نزل به بلاء، فينبغي عليه أن يفزع إلى الله عز وجل، وأن ينزل شكواه بالله تعالى، وأن يبث حزنه لله جل وعلا كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أشجر يفزع إلى الصلاة، مجبور الصلاة ليبث شكواه إلى خالقه، فهمنا؟ تمشي تسجد وتشكي همه لله عز وجل، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل بيده مقاليد الأمور، هو الذي يقول للشيء يكون فيكون، هو الذي يفرج سبحانه وتعالى، هو الذي يرفع الكروب ويزيل الهموم والغموم، فلا ينبغي الإنسان أن ينزل حاجته بغير الله تبارك وتعالى. لذلك قال إنما الذي تفيد الحصر، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي لا لغيره، لا أشكو أمري لغير الله ولا أبث أحزاني لغير الله. وهذه قاعدة عظيمة وأصل عظيم في معاملة العبد لله تبارك وتعالى. وإذا طبق الإنسان هذا الأصل فإنه بإذن الله وجل تزول أحزانه وتنصلح أحواله وتقضى حاجاته على يد الناس أو بدونهم، لأن الله عز وجل بيده مقاليد الأمور وبيده قلوب الخلق. زيد عن مسألة الآية اللي بقال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه فتعرفوا من أخبار يوسف وأخيه ولا تيأتوا من روح الله، أي لا تقنطوا من طرده وتنفيذه. وكل ما يهتز الإنسان بوجوده ويلتز به فهو روح، فهو روح. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لكونهم لا يعلمون بقدرة الله سبحانه وعظيم صنعه وخفي ألطافه. أي نعم، فالكفار لجهلهم بالله عز وجل هم الذين يأسون من روح الله ويأسون من الفرج ويأسون من إزالة الكرب، لذلك تجد أن كثيرا منهم ينهي حياته بيديه ينتحر. لماذا؟ الانتحار له سبب واحد هو اليأس، وإلا الذي عنده تفاؤل وعنده طمع لا ينتحر، مستحيل ينتحر، سمعنا. لكن الذي ييأس ويسد عليه الشيطان أبواب الفرج أمام عينيه لا يرى حلا إلا أن ينهي حياته وعياذا بالله عز وجل. فالكفرة على هذه الشاكلة. لكن أهل الإيمان لا، دائما مهما بلغ الكرب، مهما بلغ الكرب يلجؤون إلى الله عز وجل ويثقون في أن الله تعالى سيفرج، وأن ما نزل به من البلاء إنما هو رحمة من الله تبارك وتعالى. لا تيأسوا من روح الله. الروح المرض بين الفرج والتنفيس وإزالة الغم والكرب بالنسبة لسياق الآية. أما الروح عموما فكل ما تروح به النفوس سمى روحا، كل ما تروح به النفوس وتفرح به وتلتذ به وتطرب له يسمى روحا. فهمنا؟ نعم. إذا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع ويوفقنا إلى العمل الصالح، وأن يعيننا على تدبر كلامه والانتفاع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.